والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلكم تعلمون أننا نستمع في هذه اللقاءات الطيبة على هذا العنوان المبارك مع الله، لكن هل تعلمون أن مع الله ليس فقط سببا لوجودنا في هذه اللقاءات التي تجمعنا، بل هو السبب من وجودنا في هذه الحياة أصلا؟ نعم، نحن في هذا الوجود لنكون مع الله حقا وفعلا. ماذا نفعل هنا؟ تاهين ضائعين، أو في الدنيا متاخدين، أو كما يقول البعض العيش والسلام. أختي الحبيبة، أو حتى أنت أخي الكريم، هل فعلا تعرف دورك في هذه الحياة؟ سبب وجودك فيها؟ لماذا خلقنا؟ يقول الحق تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ نحن لن نهين على وجوهنا لنقول كما قال الشاعر: جئت لا أعلم من أين، ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، لست أدري، بل أدري وندري جميعنا. فما كان خالقنا الكريم ليخلقنا ويرمينا هكذا، حاشاه، بل بكلام منزل من عنده سبحانه أخبرنا عن السبب من خلقنا. يقول تعالى في آية كريمة واضحة صريحة: وما، ما أداة نفي، ماذا ينفي رب العزة؟ وما خلقت الجن والإنس إلا أداة حصر، أي فقط لهذا. لماذا؟ إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا ناس، أنتم فقط في الدنيا لأجل يعبدون، لعبادة الله. وقد قال عز من قائل: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. فيعبدون هذه لا تكون إلا لله. لذلك عشنا اللقاء الصادق مع توحيد الله. اعرف أولا الإله الحق الله، ثم اعبده، ثم حقق السبب من خلقك. فلا يعقل أن يخلقك لتعبده فتعبد غيره. نعم، قد قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الله غني عنا وعن عبادتنا، وعبادتنا لا تنفعه، إنما تنفعنا نحن. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صحيح أن الله سبحانه خلقنا لأجل يعبدون، لكنه لم يجبرنا عليها. فقد قال تعالى: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. خلقنا الله ولنا اختيار في أن نأتيه أو أن لا نأتيه، في أن نطيعه أو نعصيه، في أن نؤمن به أو لا نؤمن. لكن من رفض أن يكون من عباد الله وتمرد على أحكام الله، فإنه لن يخرج من دائرة ملك الله. فهو سبحانه خالقه من عدم والقادر عليه وأمره بيده، ثم سيقبض روحه. وهو حتى لما عصى وتمرد ما فعل هذا إلا بالقدرة على الاختيار التي منحه إياها الله. بل ومن رفض أن يكون من عباد الله بتحقيقه يعبدون، مسكين، خسر خسارة عظيمة. فإن كنت عبدا لله تكن قويا بقوة الله، وقد تكون عليما بعلم الله، وشجاعا بمدد من الله عز وجل. أما حينما يعبد المرء شهوته أو يعبد بها دون الله عز وجل يذل. فمع الله وحده العز، كل العز. فكم من مرة ورد في القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى: عبادي. أضاف الله تعالى العباد إليه سبحانه إضافة شرف، فجاء قوله: إن عبادي، نبئ عبادي، يا عبادي، قل يا عبادي. عبادي هذه توحي بمعنى أن هذا يخصني، هذا منتم إلي. فإذا كنت مع الله فمن عليك؟ وإذا كان الله عليك فمن معك؟ وهكذا. فالعبودية شرف عظيم لا يرقى الواحد منا إلى أعلى مستويات البشر إلا إذا كان عبدا لله بحق. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قرن الله اسمه تبارك وتعالى باسمه عليه الصلاة والسلام في الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لما خيره الله تعالى أن يكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا، فاختار صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا رسولا. وعندما أسرى به الله عز وجل قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. حتى في أشرف المقامات، في معراجه إلى السماء عليه الصلاة والسلام، لما بلغ سدرة المنتهى، أعلى مقام بلغه بشر في الوجود، ماذا قال عنه تعالى في كتابه العزيز: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. عبده، الأنبياء العظام والمرسلون الكرام وصفوا بأنهم عباد لله عز وجل، فمن نحن حتى نستنكف؟ قال تعالى: واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبدنا داود، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أحبتي في الله، إن معرفة سبب وجودنا في الحياة يسهل علينا مأموريتنا ودورنا فيها، ويحدد لنا سلوكنا فيها واختياراتنا وأفعالنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن الآن وبعدما تكلمنا عن سبب خلقنا وأهمية العبادة وفضيلتها، فما معنى يعبدون؟ نعم، ما معنى يعبدون حقا؟ قد يظن البعض إذا خلقنا الله للصلاة والصوم والزكاة والحج، نعم هذا حق، لكن ليس هذا فحسب، بل المعنى الحقيقي ليعبدون نفهمه مما جاء في الآية الأخرى التي تحكي أيضا عن السبب من خلقنا. يقول تعالى: الذي، يعني الله جل جلاله، الذي خلق الموت والحياة، لماذا؟ ليبلوكم، يعني ليختبركم، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسن عملا، قال الفضيل بن عياض: العمل الحسن هو أخلصه وأصوبه. فقال: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: الخالص ما كان لله، والصواب ما كان على شرع الله. إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا، هكذا يقول فضيل، ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا وصوابا فيقبل. فتأمل، قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا. فليست العبرة بالكثرة، إنما العبرة بما وافق شرع الله وكانت النية فيه لله. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. فالأعمال حتى تقبل لابد لها من أمرين هامين عظيمين أن يتوفرا. لابد أن نحفظ هذه المسألة. أولهما أن يكون صاحبه قد قصد به وجه الله عز وجل، يكون هذا العمل بالنية مع الله. ثانيهما أن يكون موافقا لما شرعه الله تعالى في كتابه أو بينه نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، يكون هذا العمل بالكيفية مع الله. فلا يقبل إلا هذا، قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ما كان على شرع الله، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، خالصا لله. هذه هي يعبدون. ومن التعريف الجميل المتميز لمعنى العبادة ما ذكره ابن تيمية رحمه الله، قال: يسمو الجامع بكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فعلى هذا، حسب هذا التعريف، تكون العبادة الشاملة للأعمال القلبية كمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وخشية الله والإنابة إليه والتوكل عليه والإخلاص له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضاء، كل هذا الذي نقول عبادة، والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه وأمثال ذلك، كل هذه من عبادة لله. أيضا العبادة تشمل سبب من خلقنا في هذه الحياة، يشمل أركان الشعائرية من الصلاة والزكاة والصيام والحج وتطوعاتها وما يتبعها وما فيه قرب من الله كالذكر وقراءة القرآن وغيرها، والأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين. ويشمل أيضا تحقيق السبب من خلقنا العبادة العلاقات الاجتماعية من حسن المعاملة والوفاء بحقوق العباد كبر الوالدين، صلة الأرحام، الإحسان للجار، كل ما أذكر شيء تأمل كل هذا لما تحققوه عبادة، الإحسان لليتيم والمسكين وابن السبيل والرحمة بالضعفاء والرفق بالحيوان. ويشمل تحقيق السبب من خلقنا أيضا الأخلاق والفضائل الإنسانية كلها من صدق الحديث، أداء الأمانة، الوفاء بالعهد وغير ذلك من مكارم الأخلاق. كل هذه الأمور نحن في هذه الحياة إن حققناها نحقق يعبدون السبب من خلقنا، على شرط أن تكون النية مع الله والكيفية مع الله. وتشمل العبادة أيضا الأحوال الشخصية وكذلك الأحوال الأحكام القضائية التشريعية والشؤون التجارية والإعلامية والاقتصادية والسياسية. فالعبودية له سبحانه أو العبودية له سبحانه دائرة واسعة تحيط بجميع جوانب الحياة وفروعها، بدءا من آداب الأكل والشرب والنوم والقيام وقضاء الحاجة إلى بناء الدولة وسياسة الحكم. فتحقيق يعبدون ليس باعتزال الناس للصلاة والصوم وقراءة القرآن، وإنما تعني كل عمل نحقق فيه وجودنا الفعلي كخليفة الأرض أمر بعمارتها من كافة النواحي. لكن ليست أي عمارة تفي بالغرض، فهذه عاد وثمود وفرعون بنوا وعمروا الأرض وبعض آثارهم باقية حتى اليوم، لكن ماذا كان مصير تلك الأمم؟ الهلاك والعذاب. يقول تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، وجاءتهم رسلهم بالبينات، قالت لهم رسلهم عليكم بعبادة الله، لكنهم رفضوا، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فقد عمروا الأرض لكن رفضوا يعبدون، انشغلوا بعمارة الأرض عن الله. وهذا ليس خطأ، لكن ننشغل، أن ننشغل بعمارة الأرض ليست مشكلة، لكن ننشغل بها له سبحانه لا عنه، ننشغل بها كما أمرنا الله، الكيفية وإرضاء لله، النية. السؤال الآن: هل نحن ممن انشغل بعمارة الأرض له سبحانه؟ هل نحن قوم نعيش لله؟ يقولون: فلان عاش لأولادها، فلان عايش لشغله ولبيته، فلان عايش لإنجازاته، فلان عايش لتحقيق ذاتها، فلان عايش لصيادة أوسطته في البنوك. عش لما شئت أن تعيش له، المهم أن لا تنسى السبب من خلقك، السبب من وجودك في هذه الحياة، قول الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني الأصل أن تكون عايش ليعبدون مع الله. كل ما تفعله لابد أن يكون مباحا، ليس فيه معصية لله، وفي نفس الوقت قم به كما يرضى الله، واجعل نيتك فيه إرضاء الله، لأنك مهما حققت هنا فإنك تاركه في يوم وراحل إلى حياة أخرى أبدية، فلتكن الجنة إن شاء الله. مثلا فلانا اللي عاش لأولادها، بارك الله لك فيهم أختي، ما رأيك بتعليل بسيط لكن أثره كبير وعظيم، وهو أن تعيشي لله من خلال أولادك، يعني تربيهم كما أمر الله وشرع، تعلميهم أمور دين، تربيهم على الصلاة، حفظ القرآن، حب الله، حب رسول الله عليه الصلاة والسلام واتباعه. واجعلي نيتك إرضاء الله، يا رب أفعل كل هذا مع أولادي لكي أقدم إلى هذا العالم ذرية توحدك، تعبدك، تنصر دينك، تدل الناس عليك يا الله. وبهذا فقط حققت السبب من خلقك يعبدون. تصوري هكذا كل لحظة حب مع أولادك ستكون لحظة عبادة، كل كلمة تربية وتنبيه وكل شعور بالقلق عليهم ومعاناة عبادة، والله سيبارك لك في أولادك ويوفقك. واعتناء المرأة ببيتها وزوجها ورعاية أولادها بالنية والكيفية مع الله تكون عبادة. بل وأنت أخي الكريم، سعيك وتعبك في العمل بتأمين الحياة الكريمة لأسرتك بحسب استطاعتك تكون عبادة إذا سعيت بما يرضي الله وكانت نيتك إرضاء الله. وهذا أحد السلف الصالح رحمهم الله، كان إذا أراد فتح محله التجاري في أثناء فتح الباب يقول: نويت خدمة المسلمين لله، النية، وأن أتقي الله في معاملاتهم وبيعهم على شرع الله، فيكون عمله عبادة. أما من يعيش بجمع الأموال، اتعب واسعى لكن لا تلجأ إلى أساليب لا ترضي الله، سرقة، اختلاس، معاملات مالية مشبوهة، غصب مال، خلي مالك حلال من طرق حلال، ولا تنس قول الحق تبارك وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، واعمل تعديل على النية أيضا: يا رب أنا أجمع الأموال كي لا أحتاج لأحد ولا أمد يدي لأحد. وقد قال رسولك صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، وقد أوصيتنا: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أتنعم بالمال فيما أحللت لنا، بل وأنفق على أهلي وأسعد من حولي، أنفق في سبيلك، أدعم الأمة، أنفع الناس. بكل هذه الطريقة تتحول كل الأعمال إلى عبادة، نحقق السبب من خلقنا. والمؤمن الصادق إن أراد أن يكون مع الله يختار تخصصا في الجامعة يعينه على نشر الخير وفيه نفع الناس، وبهذا تكون كل نظرة في الكتاب التي يدرس فيه عبادة. المؤمن حتى من خلال حرفته أو عمله أي كان ينويه لله أن ينفع به الناس، صحيح أنه يتقاضى أجرا منهم على عمله، لكن مع هذا ينوي نفعهم كما يحب الله ويؤدي عمله بدون غش وكما يحب الله ويرضى. وهكذا المؤمن يدخل نية العبادة في كل حساباته في كل أعماله، فكل حركة يتحركها العبد أو سكنة يسكنها ما دامت مشروعة أو مباحة وأديت كما أمر الله وقصد بها وجه الله هي عبادة تجعلنا مع الله. فاصل ونواصل مع الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، المؤمن من حاله مع الله يحقق يعبدون من غير انفصال، يعبدون في الشعائر، يعبدون في عمله، يعبدون في معاملة الناس، يعبدون حتى في نومته. يقول أحد السلف الصالح: والله إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني أرجو من الله الأجر على نومي كما أرجوه الأجر على قيام الليل. فحتى النوم نحقق فيه يعبدون بأن ننام على طهارة، على شقنا الأيمن، نقول الأذكار، كل ذلك مما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام على شرع الله، بل وننوي به أن ننام لنستيقظ بنشاط وقوة أكبر لنحقق يعبدون. حتى عند الأكل الكيفية مع الله، مثلا لا يأكل حرام خنزير، يأكل باليمين ويسمي الله إلى آخره، أما في النية يأكل ليتقوى على الطاعة فيكون أكل عبادة. أما الزواج تجعل نيتك لله، المؤمن يتزوج كي يعف نفسه، لكي يحقق قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، ويربي هذا الخليفة على طاعة الله، فيحقق قوله تعالى: أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ونكون أيضا بالكيفية مع الله عند اختيار كل من الزوجين أو كل من الزوجين لبعضهما بناء على ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ويعامل كل من الزوجين الآخر كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والمؤمن قلبه مع الله لا يشعره إلا الله، فحتى عند الترفيه تسلية لن يختار، لن تختار إلا ما يرضي الله ولا معصية فيه، ولن تنشغل به عن فريضة مثلا. الخلاصة أن كل عمل نافع يعتبر في الإسلام عبادة، حتى الأعمال المباحة تنقلب عبادة إذا قصد بها وجه الله سبحانه وأداها العبد كما أمر الله وكما يرضى الله. فإن من حقيقة العبودية أن يتلون المؤمن بأقسام العبودية، فبينما تراه مصليا إذ رأيته ذاكرا أو قارئا أو معلما أو متعلما أو مجاهدا أو حاجا أو مساعدا للضيف أو مغيثا للملهوف أو ملاعبا أولاده أو متصدقا مع المتصدقين أو ذاكرا مع الذاكرين أو غازيا مع الغازين، فهو يتنقل في منازل العبودية من عبودية إلى عبودية، وهو مقيم على معبود واحد لا ينتقل إلى غيره، إنه مع الله. وهكذا كل عمل يعتبر من يعبدون بشرطين: أن يكون في الكيفية مع الله وفي النية مع الله. أما النية مع الله الإخلاص فلنا وقفة معه إن شاء الله في لقاء خاص، وأما الكيفية مع الله فكيف أحددها؟ من أين آتي بها؟ من الإسلام، دين الله، فهو منهج متكامل كامل من كل النواحي: الدينية، العبادية، الاقتصادية، الإنسانية، الاجتماعية، النفسية، فقد راعى كل ناحية من حياتنا البشرية. لذلك لابد أن نتعلم أصول الشعائر التعبدية من صلاة وصيام وزكاة وحج. كل مؤمن عليه أن يعرف من أمور الحلال والحرام ما يضبط به سلوكه، فلا يقع في الحرام وهو لا يدري، لابد أن يتعلم، وخصوصا ما يتعلق به. فإن كان تاجرا عليه أن يعرف أصول التجارة، كل بحسب تخصصه يتعلم ما يرضي الله. هناك نظام أحكام أسرة: زواج، طلاق، ميراث، تكافؤ اجتماعي، أخلاقيات التعامل مع المسلم ومع غير المسلم، لابد أن نتعلم. فمن أراد أن يحقق يعبدون لابد أن يتعلم ما هو فرض عليه في حق ربه وفي حق نفسه وفي حق أسرته وفي حق جيرانه وحق مجتمعه وأمته والإنسانية جمعاء. العلم بالدين يعيننا لنمضي في درب الحياة على نور. والآن إلى التطبيق العملي: كيف تحقق يعبدون عند كل عمل، عند أي مشروع في حياتك؟ أولا فكر، هل هذا العمل يرضي الله؟ إن كانت الإجابة نعم، انتقل إلى السؤال الثاني: كيف أحققه بما يرضي الله من غير أساليب ملتوية أو مشبوهة؟ السؤال الثالث: اربط قلبك واني هذا العمل خالصا لوجه الله، يا رب لترضى عني، وباشر في التنفيذ. وهكذا لا نغفل لحظة عن تحقيق السبب من خلقنا يعبدون لنكون مع الله في كل حال من الأحوال. فقد ذكر الذهبي في السير أن القاضي حسين حكى عن القفال أستاذ أنه كان في كثير من الأوقات يبكي وهو يلقي الدرس، ثم يرفع رأسه ويقول: ما أغفلنا عما يراد بنا. حقا، ونحن أيضا ما أغفلنا عما يراد بنا، ما أغفلنا عن يعبدون. خلقنا الله لأجل يعبدون، لكن غفلنا. الدنيا وكل ما حولنا أشغلنا عما يراد بنا، انشغلنا بالنعم عن المنعم، فأين نحن من سبب خلقنا الحقيقي؟ يا مؤمنون، خلقنا لنعيش ونحقق يعبدون في كل حركة وسكنة وفكرة وفي حياتنا، فغفلنا عن الكثير الكثير، وكانت أفعالنا وأقوالنا وأفكارنا ونوايانا بعيدة عما يراد بنا، عن السبب الأصلي من خلقنا. ما أغفلنا عما يراد بنا. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. كيف ينسى الواحد نفسه؟ نسيانهم لله أنساهم سر وجودهم، أنساهم مهمتهم في هذه الحياة، أنساهم التكليف، أنساهم الأمانة، أنساهم العمل الصالح. أما المؤمن الحق فحاله مع الله، يقول: إذا نسي الناس العهود وأغفلوا، فعهدك في قلبي وذكرك في فمي. أحبتي في الله، ما رأيكم بصفقة العمر؟ أربح بيعة في الوجود. يقول تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. من كرمه تعالى أنه اشترى منا أنفسنا وأموالنا التي يملكها أصلا، وأعطانا مقابلها الجنة. ثم قال تعالى في ختام هذه الآية نفسها: ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وبعد كل هذا ألا نبيعه تعالى حياتنا وأوقاتنا وأفعالنا ونوايانا ومواهبنا وأموالنا ونكون في كل شيء مع الله، مع الله حتى اللحظة الأخيرة من حياتنا؟ فقد قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت، مع الله حتى النهاية. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين، نهشتكم الله. فلنعاهده سبحانه، يا رب سنعمل على تحقيق يعبدون، فنسألك العون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك المثلى أن تجعل أوقاتنا بالليل والنهار في عبادتك معمورة وأعمالنا عندك مقبولة. اللهم قوي على عبادتك جوارحنا واسجد على العزيمة جوانحنا. اللهم هب لنا أعمالا صالحة تقربنا إليك. اللهم أعنا على تحقيق يعبدون بحقها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طريق الله يا مؤمنا بالله، سر في طريق الله يا مؤمنا بالله، سر وارتقي أن تتقي، سر وارتقي أن تتقي، لا تشركا بالله، لا تشركا بالله. كن صادقا الوجدان، سارع إلى الرضوان. كن صادقا الوجدان، سارع إلى الرضوان. كن نجمة، كن نجمة ضاءت بنور. Thank you.